في من سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب الإسلامي الكبير. ثانيا، والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان. ما رأي فيه؟ هذا يحتاج لمحاضرة، لذلك أعطيكم هذا الموضوع درس الأجل. البدعة التركية والبدعة الإضافية وذكر الإخوان المتعارضة والترجيح بينها هو قضية سنجيل، وهذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويرجح الراجع منها ويصفق ما يسهل تصفيق منها. وبهذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.